السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني بعد انقطاع البث السابق بسبب سوء جودة الانترنت، يعني عدلت كده حاجة وربنا يسهل ويكون هذا البث يعني أظبط من اللي فات. فانتظر ثواني كده لحد ما الناس تتجمع ونبدأ البث إن شاء الله. نبدأ على بركة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن شاء الله تعالى نستكمل كلامنا في سلسلة حياة طيبة، لكن قبل ما أبدأ حابب إن احنا يعني نذكر إخواننا بالدعاء، خصوصا بعد ما علمناه اليوم من مذبحة جديدة في النصيرات، وفي يعني نجحوا في تحرير بعض أسراهم. فنسأل الله عز وجل الثبات لإخواننا والسداد لهم، ولا ننساهم في دعائنا في هذه الأيام المباركة وفي هذه الساعات المباركة من العشر. هنبدأ إن شاء الله في اللقاء الثاني من هذه السلسلة التي بدأناها بالأمس، وهي سلسلة حياة طيبة اللي استمدينا اسمها من قول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قلنا امبارح إن المقصود هنا بالحياة الطيبة الحياة التي في الدنيا، وفصلنا أقوال المفسرين بشكل واسع، وقلنا إزاي إن مسألة الحياة الطيبة يقصد بها الحياة الدنيا، ليس كما قال الألوسي وغيره من بعض المفسرين إن هو المقصود هنا حياة البرزخ أو الحياة الأخروية، خصوصا إن الشق الثاني من الآية: ولنجزينهم أجرهم. فهنا الحديث عن الأجر الأخروي، فيبقى الحياة الدنيوية والأجر الأخروي. وتكلمنا عن بعض معاني الحياة الطيبة، وإن إزاي إن مقصد الإنسان أصلا في هذه الحياة بكل أفعاله سواء الدنيوية أو الدينية إنه يحقق السعادة. السعادة اللي هي قلنا إنها إلى حد ما نسبية، اللي بيسعد الفقير مش هو اللي بيسعد الغني والعكس، لكن في النهاية هي سعادة. هو إنسان بيبحث عن إنه يكون سعيد، يكون مرتاح، يكون عايش حياة طيبة. وعشان يصل إلى هذه الراحة وإلى هذه الحياة الطيبة ممكن يعمل حاجات كتير جدا، ممكن ينفق أموال، يبذل جهود، يريق دماء، ممكن يعمل حاجات كتير جدا عشان يصل إلى هذه السعادة التي هي كما قلت لحضرتكم نسبية. نسبية لكنها كمية أيضا، تزيد وتنقص، ومع الوقت ممكن الإنسان يمل من الشيء اللي كان بيخليه سعيد. السعيد ممكن يمل ويشعر بحاجة للمزيد، وعشان كده بيبذل ويبذل ليصل إلى منتهى اللذة اللي هي في الحقيقة مش موجودة في الدنيا. هذا المنتهى من اللذة ربنا سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان، هذا المخلوق لا يملأ فمه إلا التراب. دي قاعدة يا أخوانا. النبي عليه الصلاة والسلام قال، ممكن كتبت مقال عنها من عدة أيام، أيام الإعلان بتاع المطرب المعروف واللاعب المعروف وكده، واتكلمت إن يعني الناس كانت مستغربة، طب هم دول أغنياء جدا ومعاهم يعني مش ملايين، معاهم مليارات ممكن، ومع ذلك رايح عشان ياخد فلوس من بيبسي ولا كده ويعمل إعلان زي ده. فقلت لهم يا جماعة الموضوع يعني النبي عليه الصلاة والسلام لخصه لنا: لو أن لابن آدم واديان من ذهب لابتغى أن يكون له الثالث. يعني انت عندك انت متخيل يعني ايه وادي يمتلئ بالكنوز، يمتلئ بالذهب، يمتلئ بالمال، في روايه مال وفي روايه ذهب، هيبقى عايز التالت. طب هيعمل ايه بالتالت؟ وادي ده يعني شوف عنده مال قد ايه. ومع ذلك هو دي طبيعه الانسان، انسان يريد دائما المزيد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يملا في ابن ادم فمه يعني الا التراب، مفيش حاجه هتملاه. دايما مهما بلغ المنتهى في السعاده الدنيويه سيريد المزيد. عشان كده المنتهى الحقيقي للسعاده مش في هذه الدار، خلينا نتفق على هذا. المنتهى الحقيقي للسعادة فعلا في الدار الآخرة، في الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. خلاص دي قاعدة، يعني لقاب قوسين: في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. يعني في مثلا فاكهة في الجنة، هي اسمها فاكهة لكن هي شيء مختلف تماما وأتوا به متشابهة، ولهم فيها أزواج مطهرة. فهذا المعنى ده أصل لازم نكون متفقين عليه قبل ما نتكلم في السلسلة دي. مش معنى أن أنا بقولك أن في حاجات ممكن تحقق أشياء شبيهة بما في الجنة أنها تماثلها، لا، وإلا يبقى يعني ربنا سبحانه وتعالى بيرغبنا في الجنة ليه؟ وما عند الله سبحانه وتعالى والله خير وأبقى، وما عند الله خير للأبرار، كل ده لا، احنا لازم نكون عارفين القاعدة دي، ما عند الله خير مهما عملنا مقارنة. حتى الحاجات المشتركة في جنة الدنيا التي نتحدث عنها، في جنة في الدنيا، في جنة في الدنيا، ولكن هي جنة محدودة، انت بتدوق حاجة من جنة الآخرة، بتدوق شيء زي ما هنشوف دلوقتي نماذج من حاجات ممكن تتحقق في الدنيا وهي اصلا من نعيم الجنة، ده بنص القرآن وبنص السنة. لكن الفكرة الأساسية ان اللذات اللي في الدنيا والمتعة اللي في الدنيا موجودة ولا تحجر عن المستقيم الملتزم، زي ما قلنا قل من حرم دينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين أمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون، سورة الأعراف. وروي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت ما تمتع الفجار بشيء إلا تمتع به الأبرار وزادوا عليه تقوى. ده في أبواب السعادة المادية اللي بيحويها وعاء محدود اللي هو القلب لن يجاوز قدره، لكن السعادة التي لا يمكن أبدا قياسها بقى بمعايير حتى في الدنيا لا تقيدها حدود لا تحدها أطر، سعادة القلب في طاعة الله اللي كنا ختمنا مبارح الدرس أو اللقاء عليها، سعادة القلب في طاعة الله، أفراح الروح بالسجود في العبادة في خشوع في بكاء من خشية الله، ده في لذة، في لذة، لذة كده بتنهمر على القلب في المناجاة والروح اللي بتسبح لله سبحانه وتعالى، دي من أعظم معاني الحياة الطيبة، لذة النفس الداخلية اللي هي حاجة مش هيحققها المال. يمكن المال يساعد على أن الإنسان يبقى عنده درجة من درجات الاستقرار والراحة، لكن لذة النفس بمعرفة الله عز وجل بذكر الله سبحانه وتعالى بالرضا عن الله جل وعلا، هي دي الحياة الطيبة اللي في الآية اللي اتكلمنا عنها من عمل صالحا، شوف ده المفتاح بتاع الآية، عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، إيمان وعمل صالح دايما بيقترنوا مع بعض، هنا العمل الصالح جه قبل الإيمان، ساعات كتير آمن وعمل صالحا وهنا عمل صالحا وهو مؤمن، فهو الحقيقة وهو مؤمن جت بعدها في الترتيب، لكن هو الأصل إن هو كان مؤمن وهو بيعمل صالحا، فربنا بيوعده فلنحيينه حياة طيبة ونجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملوا. هذه الحياة الطيبة أخواننا باختصار هي جنة في الدنيا لا يتذوقها عاقل ثم يحيد عنها لغيرها أو يعدل بها شيئا في الدنيا. أنت ممكن في هذا الأمر تعدل هذه اللذة، تختار عليها يعني تختارها على أشياء ممكن إنسان يستغرب، طب أنت يعني ما تيجي يا عم نخرج، ما تيجي نتبسط، ما تيجي نتفسح، ممكن حتى نستمتع بحرام، ممكن تلاقي ناس تقولك لا لا لا لا أنا النهاردة عندي قيام ليل، أنا النهاردة رايح أحضر درس علم كده وأتذكر عن الله عز وجل. طب يا أخي افتح، بدل ما أنت فاتح حد بيكلمك وراجل ملتحي وهيكلمك عن الدين وهيكلمك عن القرآن وهيكلمك عشان، افتح يا عم فيلم ولا افتح أغنية ولا افتح فيديو كليب واتبسط شوية. لا لا لا لا، أنا بتلذذ أكتر لما أسمع عن ربنا. ده اللي داقه بيعرف أنا بقول إيه. ممكن اللي ما داقوش يفتكر إيه يا عم الناس دي، الناس دي اللي مقعدها كده تسمع درس ولا صايمة في الحر ده، ولا هم مش فاهمين اللذة دي، ان هو ما دقش اللي حضرتك وحضرتك دقته. والتذوق ده زي ما قلت لكم امبارح مش شرط يبقى ثابت، يعني مش شرط دايما تبقى بتتلذذ بالعبادة، بس انت لو دقته مرة هتبقى عارف قيمته وهتبقى بتدور عليه على طول وبتحاول دايما انك انت تحققه، فما بالك بقى ان في حاجات انت مش واخد بالك منها وهي تحقق لك في هذه الدار شيء من لذات الآخرة. وده اللي زي ما قلت لكم النعيم اللي وصفه بعض السلف، كلمة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لو ان اهل الجنة يجدون ما نجد فما اطيب عيشهم، وكلمة ابن تيمية يعني ان جنتي وبستاني في صدري ماذا يفعل اعدائي بي، ان سجنت فسجني خلوة وان نفيت فنفي سياحة وان قتلت فقتلي شهادة فماذا يفعل اعدائي بي. والحسن البصري هو بيقول لو يعلم ابناء الملوك والسلاطين ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف، ويختار ابناء الملوك والسلاطين لان دول اللي عندهم القوة والسلطة، فعايزين ايه؟ عايزين اي حاجة تبسطهم هياخدوها، ما سهلة يعني ممكن يوصلوا لها يعني، فتخيل بقى ان هم عايزين يوصلوا لدرجة من درجات السعادة. الحسن البصري بيقول لو شافوها لو عرفوا احنا حاسين بسعادة قد ايه كانوا يجوا يقتلونا عليها من كتر ما هم هيبقوا راغبين فيها. كل ده اللي ادركوا البعض وعاينوه وتقلبوا فيه يقول لك ان الامر ممكن. وان معنى مهم جدا اللي اتكلمت عنه امبارح برضو وهكمله النهارده من سوره طه، ان الدنيا ليست شقاء خالصا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في مطلع سوره طه ايه؟ ما انزلنا عليك القران لتشقى. طه الحروف المقطعه اللي في اول السور، الراجح ان هو مش اسم من اسماء النبي ولا حاجه زي ما بعض الناس فاكره، لا ده من ضمن الحروف زي الف لام ميم وطا سين ميم وعين سين قاف والحاجات دي، منهم طه. ربنا بيقول ما انزلنا عليك القران لتشقى الا تذكره لمن يخشى. خلي بالك الشقاء اتكرر في سوره طه اكتر من مره. اسمع كده، اول ايه ما انزلنا عليك القران لتشقى، بعد كده في نفس السوره فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وفي قول الله عز وجل عن الشيطان إن هذا عدو لك، بيقول سيدنا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. أيوة يا شمهندس ربنا يجزيك خير. قال إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فإيه؟ فتشقى. لاحظ كده هتلاقي الشقاء نفي في موضعين وأثبت في موضع. نفي مع القرآن، مفيش شقاء مع القرآن، مفيش شقاء مع علاقتك بكتاب ربنا. ما انزلنا عليك القران لتشقى، اوعى تفتكر ان الدين، اوعى تفتكر ان القران، اوعى تفتكر ان الشرع يشقيك ابدا. اللي يفتكر كده سوء ظن بالله. في ناس فاكره كده، في ناس فاكره كده، في ناس فاكره ان تدينها او التزامها او علاقتها بربنا او تمسكها او استقامتها او التزامها ايا كان المسمى اللي انت عايزه، ايه هنعيش في نكد، هنعيش في عذاب، هنعيش في ضيق، هنعيش في ضنك. اخواننا ابدا، اسمع شوف مطلع السورة، مطلع سورة طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن كلام عن ربنا، على العرش استوى، كلام عن ربنا، ده يشقيك، ده ظنك بالله. فما ظنكم برب العالمين؟ والله ظن فاسد اللي يظن أن القرآن يشقيه. فنفي الشقاء مع القرآن، ونفي الشقاء أيضا مع اتباع منهج الله. فمن اتبع هداي فلا يضل، نفيه ولا يشقى، فلا يضل ولا يشقى. وأثبت مع الشيطان، أثبت الشقاء حال الخروج من جنة السماء عند الاستجابة لنزغات الشيطان. فقال إيه؟ إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فإيه؟ نفس الكلمة، فتشقى. يبقى قال لك هتشقى إمتى؟ لو خرجت، لو اتبعت الشيطان، لو سمعت كلامه. فلما تجمع الآيات دي في سورة طه مع بعض، الشقاء يكون خارج الجنة والنعيم يكون فقط في داخلها في الدنيا قبل الآخرة. ازاي جبت منين في الدنيا؟ اسمع كده الآيات كلها على بعضها من الأول كده، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ربنا نفع عنك الشقاء هو لو اتبعت الهدى. الهدى ده هتتبعه فين؟ في الجنة، جنة الآخرة؟ ما انت لسه ما دخلتش، انت لسه بتتبعه هنا في الدنيا. فانت اتبعت الهدى هنا في الدنيا، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. طب المقابل ايه؟ اللي رفض انه يتبع هذا الهدى وقالوا ان اتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا، لا مش هنسمع كلامك. قال ايه؟ ومن اعرض عن ذكري. ايوه هي الايه اللي بعدها على طول في سوره طه، ومن اعرض عن ذكري. فين؟ في الدنيا برضه. فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. شوف القران واضح اهو، معيشة ضنكة. أصلا عارف في ناس هتقولك المعيشة ضنكة مقصود بيها الآخرة، لا الدنيا. الراجح أن مقصود هنا الدنيا. ليه؟ لأن ربنا جاب سيرة الآخرة بعدها على طول، قال إيه؟ ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصير؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالكلام على الآخرة هو في الآخر، في آخر الآيات، لكن في الأول إيه؟ له معيشة ضنكة. يبقى واحد ربنا بيقول فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، مش هيشقى، مش هيشوف شقاء. والمقابل اللي رفض الهدى، اللي اعرض عن ذكر الله عز وجل، فان له معيشه ضنكا. ليه؟ تعجل مثوبه في الدنيا ورفض ان هو يتبع هدى الله عز وجل، فخلاص معيشه ضنكا. ممكن الناس تظن زي ما قلت لك امبارح ان الفاسق ده منعم مستمتع، لكن هو معاقب، معاقب والله، معيشته ضنك. قال يا عم ازاي معيشته ضنك؟ يا عم ده الراجل يعني والناس قاعدة ولذات وملذات وحفلات وخمر ونساء ومبسوط خالص اهو. لا لا لا لا، صدق ربك في عقوبات عاجلة انت الخلق ما بيلاحظوهاش. تعرف ان في حاجات الإخراج من جنة الدنيا ده عقوبة، أن ينطفئ نور القلب، أن تخيم على القلب الوحشة والظلام، القلب ما بيبقاش فيه نور، نور ربنا سبحانه وتعالى، ربنا أتكلم عنه في سورة النور، الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح فيه زجاجة، زجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة، زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. طب فين النور ده يا رب؟ الآية اللي بعدها، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. في ناس محرومة من كل ده، ده ضنك، هو مش عارف انه محروم، هو فاكر انه مبسوط، هو فاكر المسجد ده مكان كئيب، مكان وحش، مكان ما فيهوش لذات. لا، اللي عارف، وده زي ما قلت لك امبارح، من ذاق عرف ومن عرف اقترف، فاهم هو محروم من ايه، فاهم هو حرم من ايه، عياذا بالله. فزي ما بقولك انت ظاهره متلذذ مبسوط، لكن حقيقته ربك قال ضنك، ضنك النور، القلب مطفي، السعادة الحقيقية اللي بنتكلم عنها دي مش موجودة، الرضا مشي خلاص، السكينة والطمأنينة ورضا النفس كل ده مع السلامة. فانت من الظاهر مش واخد بالك انه بيعاقب، وهو كمان ممكن يعني عنده غلاف كده من البهجة، خصوصا بقى دلوقتي في زمن السوشيال ميديا، واحنا يعني الناس ما بتعرضش ليها الا الشيء الظاهر المبهج، الناس بقى اللي بتقعد تتصور وهي بتاكل، ولا بتعمل ريفيوهات اكل، ولا الفود بلوجرز، ولا مش عارف ايه الكلام ده، يعني ايه، في غلاف كده من البهجه اللي احيانا بتكون مصطنعه ومرح زائف، لكن في الحقيقه لو هو على معصيه الله عز وجل وده الاصل عنده، فدي مجرد قشره، قشره زائفه بتحجب تحتها حاجات في القلب انت مش حاسسها، كآبه المعصيه، المعيشة الضنك اللي ربنا قال عليها، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك. عشان كده سورة طه بتبين قوي الحتة دي، شعار حياة الناس دي الضنك، ضيق، حزن، اكتئاب، اختناق، بيحاول يخرج من ده بمعصية بعد معصية وترفيه، يزهق منه، يبدأ فتزداد الكآبة، فيتخنق، فيرجع تاني، فكل ده لأنه ما فهمش الطريق لجنة الدنيا اللي ربنا قالها. فمن قبلها على طول قبل معيشة الضنك قال إيه؟ فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. لا يضل دي الضلال الدنيا الديني خلاص مش، بس ايه التانية اللي بعدها؟ لا يشقى، مش هيشقى، حتى لو ظاهره انه في شقاء مش هيشقى، صدق ربك. طب اللي ما عملش كده بيعاقب، ربنا قالك في سورة العنكبوت، ام حسب الذين يعملون السيئات اي يسبقون ساء ما يحكمون. هي دي الحقيقة الواضحة، اوعى تظن ولا يظن عاصي اثناء تلذذه بالشهوة المحرمة او المعصية او الكبيرة انه قد سبق، اي يسبقون، لو شاء الله لعذبه بذات المعصية التي حاربه بها في نفس اللحظة، لكن ربنا حليم، من صفات ربنا انه حليم، لو شاء لعذبه بالمال الذي اكتسبه هو في الاخرة بقى يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لانفسكم، لكن في الدنيا لا، ماشي، فنذرهم في طغيانهم يعمهون، خلاص، وأملي لهم إن كيدي متين، الإملاء، إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. فالشقاء زي ما بقولك مش شرط يكون ظاهر، ممكن تلاقيه باين على حياته، باين على وشه، وباين على كآبته، وباين على منظره، لكن ممكن ما تلاقيهوش باين، لكن موجود في القلب. الشقاء ده ممكن تخرج منه، ممكن ما تبقاش في الدنيا شقي، أيوه ممكن، ممكن تبقى سعيد في الدنيا، ممكن ينعدم الشقاء زي ما بينعدم في جنة الأخيرة ربنا يرزقنا إياها، وقلنا خلاص دي منتهى اللذة، خلاص منتهى النعيم في الجنة في الأخيرة، لكن ممكن في حال في الدنيا يقل الشقاء أو ينعدم. والله طيب هديك مثال، أنت في من خصائص أهل الجنة، من خصائص أهل الجنة ذهاب الحزن، مش كده؟ الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. النصب واللغوب والتعب الدنيوي لا، دي حاجات يعني صعب جدا في الدنيا إنها إيه؟ إنها تروح غالبا في الدنيا، حتى مع التقدم في السن، الأمراض، الأوبئة، ربنا يعافينا جميعا. لكن أول حاجة الحزن، الحزن ممكن يروح. والله ده مش كلامي يا اخوانا، تعالوا كده شوف دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، هو بيقول ايه؟ اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا. يعني النبي بيقول لك اهو في دعائه بيدلك ان ممكن الحزن يذهب وينجلي عن القلب. بماذا؟ بالقرآن. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو أعلمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب حزني. فتبدأ إيه؟ يذهب الحزن. وده من خصائص يعني ممكن في الدنيا هذا أم النبي بيدعي بحاجة مستحيلة. فكر كده، تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بمستحيل، يدعو بشيء مثلا لا يمكن تحققه؟ معاذ الله، النبي بيعلمنا دعاء ممكن يتحقق، ممكن الحزن يذهب، وذهاب الحزن من خصائص أهل الجنة. كيف يذهب في الدنيا؟ أدي طريقة هنتكلم عن ده كله في السلسلة، بس عايز أوصل لك الفكرة الأول. كيف يعيش المرء في جنة في الدنيا؟ كيف يتذوق شيئا من النعيم وهو بين ظهراني هذه الحياة؟ السؤال ده دايما كان بيثير في عقلي يعني التساؤلات، لان لاحظت في نعيم اهل الجنه في حاجات يمكن تذوقها في الدنيا. يعني مثلا هضرب امثله وبعد كده نبقى في كل حلقه نفصل في حاجه منهم. مثلا ربنا سبحانه وتعالى لما كلمنا عن نعيم اهل الجنه في خاتمه مثلا سوره النبأ قال ايه؟ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما الا قيلا سلاما سلاما. وفي الواقعه برضو حاجه شبهها. طيب نفهم من كده إن سماع اللغو والكذب، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابة في آية، وهنا لغوا ولا تأثيمة. طيب يعني سماع اللغو والكذب والإثم ربنا بيقول إن ده مش موجود في الجنة، يعني الجنة مش هيسمعوا فيها الكلام ده. فأنت اللي لما تيجي تفكر كده، طب ده ينفع يكون موجود في الدنيا؟ آه ينفع، ينفع. قال لا، مش ربنا قال لنا وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعملنا ولكم أعملكم سواء سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين؟ ربنا بيوجهك في القرآن هو يا جماعة دقوا حاجة من الآخرة، دقوا حاجة من الجنة، مش الجنة لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابة. ربنا بيقولك طب ما أنت بلاش تسمعوا. إذا مروا باللغو مروا كراما الذين لا يشهدون الزور، وإذا مروا باللغو هم عباد الرحمن سورة الفرقان مروا كراما، مش عايز يسمع لغو، مش عايز. في سورة المؤمنون وربنا بيكلمنا عن صفات المؤمنون قد أفلح المؤمنون، تأثيم اللي هي الأشياء اللي فيها إثم، الأشياء المحرمة، سماع الحرام. لكن لازم نشوف كده مثلا في سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. يعني تخيل بقى إنسان هو بيدور على سماع اللغو، اللغو هو الحديث الذي لا طائل من ورائه، الحديث الذي لا قيمة له، الحديث الباطل، والتأثيم الحديث المحرم، يسمع غيبة، يسمع نميمة، يسمع حاجة محرمة، يتحرى فاحش القول وساقط الكلام والبذيء من القول، يحبوا ناس كده، يحبوا الحاجات البذيئة كده يسمعوها، والكذب طبعا سلام، في قنوات خاصة كده بالكذب كده، ناس قاعدة ليل ونهار كده تقعد تكذب كده وانت مبسوط وانت بتسمع الكذب ده. طب ليه؟ إذا كان انت في أهل الجنة من نعيمهم انهم بيسمعوش الكلام ده، نتكلم طبعا عن ده بالتفصيل، بس انت تقدر في الدنيا تحقق شيء من ده؟ وربنا بيقول عن اهل الجنه وهدوا الى الطيب من القول وهدوا الى صراط الحميد. هدوا الى الطيب من القول، ان الجنه ما فيهاش الا الكلام الطيب. طب ما تحاول في الدنيا تذوق شيئا من هذا بان تبعد نفسك عن التأثيم، عن اللغو، عن الباطل، عن الكذب. انت مش عايز كل ده. ايه كمان ممكن تذوقه في الدنيا من نعيم اهل الجنه؟ طهارة الصدر. مش أهل الجنة ربنا سبحانه وتعالى قال عنهم ونزعنا ما في صدورهم من غل؟ طب ما تحاول انت فدا في الدنيا، صحيح مش هتصل إلى يعني هذه الدرجة العظيمة في الجنة زي ما اتفقنا قبل كده في أول الكلام، احنا اتفقنا على أصل ان أقصى أو أعظم شيء هيحصل في الجنة، لكن أنا بقول لك هو في الدنيا ما تعرفش تطهر نفسك. الحديث بتاع الرجل اللي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، حديث صحيح الشيخ الألباني رحمه الله وغيره، واحد هيطلع كده داخل عليكم دلوقتي واحد من اهل الجنه، النبي بيقول لهم كده، بيقول لهم خلي بالكم اللي جاي ده. طبعا الحديث ما ذكرش اسمه يعني، بس خلي بالك القصه طبعا المعروفه ان سيدنا عبد الله بن عمرو دخل عنده قال له عايز اقعد عندك كام يوم، قال له ما لقيتش صلاه زياده قوي ولا قيام كتير ولا يعني راجل بلغتنا يعني راجل كويس، راجل طيب بس على قده كده. بس كان بيلاحظ ان كل ما بيتقلب بالليل، كلما تعار من الليل، يعني حصل كده يعني ايه، انه زي ما يكون قلق كده، جاله شويه ارق، ذكر الله عز وجل. وبعدين ساله قال له احنا سمعنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول عليك كذا كذا، انت بتعمل ايه؟ قال والله ما ادري ما تقول، الا انني ابيت وليس في صدري غلا لاحد من المسلمين. بينظف صدره كده قبل ما ينام، دي نعيم، دي نعيم والله، ان انت تشيل الحقد كده وتشيل الحسد وتشيل الغل وتشيل الكراهيه على قد ما تقدر، الا طبعا لو كانت من اوثق ورى الايمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم اوثق ورى الايمان الحب في الله والبغض في الله، انك تبغض المعصيه واهلها، انك تبغض الفساد واهله، ده ده ده دين. كما اكلمك عموما، واحد مثلا بينك وبينه مشكله، بينك وبينه منافسه في الشغل، وانت حاسس ان هو يعني ايه، يعني طب ليه هو لا كده، الشيطان يدخل لك يعني هو واخد منصب احسن مني ليه، او واخد ترقيه وانا ما خدتش، وتبدا كده، او مشاكل عائليه او قطيعه رحم، حاجه ما تعرفش تنقي قلبك شويه، ما تعرفش تعمل كده. دي جنه، جنه النقاء وطهاره القلب. الراجل ده كان عايش الجنه دي، النبي عليه الصلاه والسلام قال عليه رجل من اهل الجنه في الدنيا، النبي بيقول عليه كده، اصله يبيت فليس في صدره غلا على احد. وحديث تاني جميل جدا عن النبي عليه الصلاه والسلام، حديث في سنن ابن ماجه وصححه الشيخ الالباني، ممكن الحديث ده ناس كتير ما تعرفوش، وانا قلت لكم هقوله امبارح بس ما لحقتش اقوله امبارح، اللي هو من حديث عبد الله بن خبيب عن عمه قال كنا في مجلس، كنا في مجلس قاعدين، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وعلى راسه اثر ماء، دخل عليهم النبي عليه الصلاه والسلام كانه كان بيتوضا يعني، ويعني ما كانش ينشف اثر الماء، فكان راس النبي عليه الصلاه والسلام مبتل كده. فقال له بعضنا نراك اليوم طيب النفس، شايفينك كده يا رسول الله النهارده كده ايه، يعني تحس انك انت مبتهج كده او طيب النفس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجل والحمد لله، اجل والحمد لله، اثنى على الله عز وجل. ثم افاض القوم في ذكر الغنى، افاض القوم في ذكر الغنى، بداوا يتكلموا عن الايه، عن الفلوس. زي ما بقول لك اهو في السلسله دي، بقول لك اه معايير الناس في الحياه الطيبه انه يبقى معاه فلوس، انه يبقى غني، انه يبقى ساكن في كومباوند، انه يبقى معاه سياره فارهه، ده معايير الناس. فافاض القوم في ذكر النبي، والنبي قاعد، النبي قاعد عليه الصلاه والسلام معاهم وهم بيذكروا الغنى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا باس بالغنى لمن اتقى، لا باس بالغنى لمن اتقى، والصحه لمن اتقى خير من الغنى. شوف بقى اللي هيختم بيها النبي عليه الصلاه والسلام، وطيب النفس من النعيم، وطيب النفس من النعيم، انك تبقى انسان طيب، انك تبقى ست طيبه، انك تبقى شخص نفسك طيب، ما تحملش حاجه لحد، مش شاغل بالك بالناس، سلامه الصدر، طهاره الفؤاد، ده نعيم، نعيم اهل الجنه. اهل الجنه نزع الله ما في صدورهم من غل. طب ما تنزع انت دلوقتي، حاول، حاول تسامح، حاول تعفو، دي والله من من من اجمل النعيم الانسان. لان خلي بالك انا قلت لكم قبل كده، الغل والحقد والحسد والمشاعر السلبيه دي، دي عذاب. الانسان اللي مستسلم للمشاعر دي ودايما يعني صدر الحاقد ده صدر مليء بالحزن، في سعار كده، هو ما بيرتاحش لان دايما شايف الناس اللي حواليه ما يستحقوش، فدايما حاقد عليهم، دايما عايز اللي في ايديهم. اتكلمت عن ده طبعا لما احنا كنا بنشرح سوره الفلق، عم نتكلم عن ومن شر حاسد اذا حسد، وقلت لكم عن معاني الحسد والحقد والمعاني دي، دي عذاب يا اخوانا. انت تستطيع في الدنيا ان تطهر قلبك، ان تطهر شيئا من هذا، ان تسامح، ان تعفو، ان تتمنى الخير للناس، ده كله تقدر. وهنتكلم عنها طبعا لما نوصل برضو لهذه الحلقه اللي فيها التفاصيل عن مساله طيب النفس. فدي كلها ادي نماذج لنعيم اخروي رب العالمين سبحانه وتعالى كلمنا عنه. رب العالمين سبحانه وتعالى قال لنا ان اهل الجنه نزعنا ما في صدورهم من غل، وتستطيع ان تذوق شيئا منها بالعفو، بالتسامح، بتمني الخير للناس، بطيب النفس اللي النبي لخصها بكلمه رائعه، وطيب النفس من النعيم. هتبقى في حلقه باذن الله تبارك وتعالى من هذه السلسله اسمها طيب النفس من النعيم. طيب ايه كمان ممكن نشوفه في اهل الجنه ونقدر نحقق اشياء منه في هذه الدار؟ الرضا. اهل الجنه يتكرر عنهم هذه اللفظه لما ربنا يقول لهم يا اهل الجنه ارضيتم، ارضيتم. ولما يجي ادنى اهل الجنه حديث المغيره بن شعبه حديث الصحيح فلما ربنا يجيب أدنى أهل الجنة اللي هو آخر واحد طالع من الموحدين من النار، فربنا يقول له: عبدي أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول العبد: رضيت. فيقول الله: فلك مثل ومثل ومثل ومثل 5 مرات. فيقول العبد: رضيت يا رب. فيقول: فلك هذا وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك وقرت عينك. خلاص. فيقول: رضيت يا رب، رضيت يا رب. وكلمة أهل الجنة: يا رب وما لنا لا نرضى، وقد ضيضت وجوهنا وآتيتنا ما لم تؤتي أحدا من العالمين، هل تريدون شيئا أزيدكم؟ في زيادة عن كده يا رب؟ إحساس الرضا ده من نعيم أهل الجنة، مش كده؟ طيب ينفع يبقى موجود في الدنيا؟ ما شفتش حد راضي قبل كده؟ ما شفتش إخواتنا في غزة وهما بيلاقوا ما يلاقوا، تلاقي الست ابنها بيتوفى، ولا الراجل ابنه، الراجل اللي كان بيتوضأ ويقول له: ما تعيطش يا زلمة، احنا رجالة، مشروع شهداء، ايه ده، يلا قوم اتوضأ وصلي، ايه ده، دي جنة. هو في عذاب اكيد حزين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان العين لا تدمع وان القلب لا يحزن وان لفراقك يا ابراهيم لمحزونون ولا نقول الا ما يرضي ربنا. وانت بتقول: رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، رضيت، تعرف تبقى بتقولها وانت تعنيها، تفكر في معنيها. هنتكلم طبعا في حلقة عن الرضا، لكن ده من نعيم اهل الجنة الذي تستطيع تذوق شيئا منه في الدنيا، انك ترضى، لعلك ترضى. دي موضوع واسع هنتكلم عنه، ازاي ارضى في الدنيا، ازاي احقق الرضا، ازاي اذوق شيئا من جنة الرضا. الذكر من نعيم اهل الجنة. تخيل، مع ان الجنة ما فيهاش تكليف، يعني الجنة خلاص، هو خلاص حقق المبتغى وراح الجنة، ما فيش تكاليف، خلاص مش عايز يجيب ثواب تاني يعني. وما لا يذكر ليه؟ اسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وان اهل الجنة ليلهمون التسبيح كما تلهمون النفس. اهل الجنة، شوف انت، انا وانا بتكلم معاك هو بقى لنا بتاع تلت ساعة اهو، اكيد انا اتنفست وانت اتنفست وحضرتك اتنفستي، حد خد باله ان احنا بنتنفس؟ ممكن لو انا صوت نفسي عالي شوية تاخد بالك في المايك ان في صوت نفس، لكن انا ما لاحظتش ان انا بتنفس، الحمد لله نعمة العافية. دي اسمها الهام النفس، يعني انت مش بتفكر قبل ما تتنفس. اللي بيفكر قبل ما يتنفس يبقى عنده مشكلة في التنفس، ربنا يعافي كل مريض يا رب. لكن في العادي انت بتنفس كحركة عادية كده، مش كده ولا ايه؟ اهو اهل الجنة بيلهمون التسبيح، وفي رواية يلهمون التسبيح والتحميد والتكبير، التسبيح والتحميد والتكبير كما نلهم نحن في الدنيا التقاط أنفسنا. طيب، وفي رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أول زمرة، أول مجموعة ربنا يجعلنا منهم، يدخلون الجنة يسبحون الله بكرة وعشية، يسبحون الله بكرة وعشية. وربنا قال عن أهل الجنة: دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحياتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. بما أن كل ما في الجنة نعيم، احنا اتفقنا على ده، كل ما في الجنة نعيم، يفهم من ذلك أن ذكر الله مما يتنعم به أهل الجنة. ما احنا قلنا خلاص، هم مش مطلوب منهم يجيبوا ثواب، هم خلاص جابوا الثواب، نجحوا في الامتحان ودخلوا الجنة، بيسبحوا ليه؟ بيسبحوا لأن في نعيم الذكر، نعيم ذكر الله عز وجل. فدي من الحاجات المشتركة، زي ما بقول لكم في هذه السلسلة في مشتركات، في انواع من النعيم احنا غافلين عنها، ما بنبصلهاش على انها نعيم. احنا فاهمين ان الذكر والعبادة والصلاة دي تكاليف، هي تكاليف طبعا، بس في نظرة تانية، نظرة اهل الجنة انه عايز يتمتع بذكر الله. كلمة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأم المؤمنين عائشة لما افتقدته في ليلتها، فقال: ذريني أتعبد لربي. شوف الكلمة، ذريني أتعبد لربي، عايز أعبد ربنا. ده كلام واحد مستمتع، هو بيحب العبادة صلى الله عليه وسلم. لما بيقول لسيدنا بلال: أرحنا، أرحنا بها يا بلال، هو متنعم بالصلاة، متنعم بالصلة. قلت لكم قبل كده في مقال حديث الرجل الذي يعني قال للملك أو الملكين في القبر: ذروني أصلي، يعني الصلاة قامت، الشمس نزلت، أنا عندي دلوقتي صلاة مغرب، تصلي أنت في القبر، خلاص هو، خلاص هو عايز يصلي. ده النظرة اللي يشوفها بقى المسدد اللي هو بيتذوق نعيم العبادة، مش باصص للعبادة أنها وخلاص تكاليف، لا، دي جنة في الدنيا، زي ما قلت لحضراتكم هذه الأذكار. حتى في أذكار النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك مثلا إيه، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. شوف بيوصل لك الذكر إزاي، النبي بيقول لك ده كنز من كنوز الجنة. العلماء لهم أقوال في التفسير بتاع الحديث ده، يقول لك إما أن يؤدي إلى كنز، يعني كل ما تقولها تنال من الجزاء إن أنت تاخد يعني كنز في الجنة، وإما المعنى الأدق والأرجح إن أنت بتتلذذ بكنز من كنوز الجنة في الدنيا. فكر فيها كده، إنك تحس إنك تجردت من الحول والقوة وتركت كل ذلك، علقته على مولاك سبحانه وتعالى. لا حول ولا قوة، أنا ماليش قوة يا رب، أنا لوحدي ما أقدرش، أنا إنسان ضعيف، إنسان قدراتي محدودة جدا، ممكن إنسان تاني يضرني، ممكن أي حد يؤذيني، ممكن أي حد يتكلم عني، ممكن أي حد يظلمني، لكن أنت يا رب القوي المتين. احنا في أيام الذكر يا أخوانا، فكروا في معاني الذكر، لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا ماليش قوة إلا بيك يا رب. فكل ده معاني. طب شوف كلمة النبي عليه الصلاة والسلام، من لازم الاستغفار جعل الله من كل هم فرجا، جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. طب ما هو ده معنى الطمأنينة اللي في نعيم أهل الجنة، مفيش ضيق، مفيش يعني هم، وخلاص. طب ما هو ده بيتحقق بإيه؟ بالذكر. فمن جنان الدنيا جنة الذكر، جنة معرفة الله، إنك تحب ربنا، إنك تشتاق لربنا سبحانه وتعالى، إنك توصل مع مرحلة مع أسماء ربنا وصفاته، إنك وإنت بتدعي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، وصل لمرحلة أنا عايز أشوفك يا رب، أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ده الإحساس ده في الدنيا، يعني الشوق في الدنيا، واللذة هو بيطلبها في الأخير، بس هو مشتاق، أنا عايز أشوفك يا رب. أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، اللي هو أعظم نعيم أهل الجنة. إيه أعظم نعيم أهل الجنة؟ لما قلنا الحديث من شوية، لما ربنا سبحانه وتعالى يكشف لهم الحجب، هما خلاص ما هم رضوا، ما فيش حاجة أكتر من كده، لكن لا، فيه إن ربنا سبحانه وتعالى ينظر وجوهه بالنظر إليه. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، والعياذ بالله. الوجوه الناظرة دي النبي عليه الصلاة والسلام طلبها، أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك، إنك تحس كده إنك أنت مشتاق إلى الله عز وجل. ده هيأتي منين اللذة دي؟ تأتي من معرفة الله. فجنة معرفة الله التي تتفرع عنها جنة ذكر الله، التي تتفرع عنها جنة الرضا بالله وبأفعال الله وبقدر الله، التي تتفرع عنها، خلي بالك كلهم مرتبطين بقى ببعض، يتفرع عن كل ذلك انك انت ما بتحقدش على حد، انك انت بيسلم صدرك فتخرج على الناس. شوف النبي خرج عليهم ازاي، نراك طيب النفس يا رسول الله، الحديث بتاع خبيب اللي قلت لكم عليه، نراك طيب النفس. فيقول لهم في آخر الكلام بعد ما يتكلموا عن الغنى والفلوس، يقول لهم إيه؟ وطيب النفس من النعيم. تتحقق هذه الأشياء بأمور هنتكلم عنها بإذن الله. يعني معلش المقدمة خدت حلقتين، بس كنت عايز الناس تفهم فكرة السلسلة بشكل واضح. قلت نماذج طبعا من اللي هنقوله بالتفصيل في اللقاءات القادمة. عسى الله عز وجل أن يرزقنا شيئا من هذا النعيم في هذه الدار، موصلا إيانا إلى النعيم المقيم في الدار الأخيرة، في جنة الأخيرة. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.